بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فبقيت مباحث يسيرة من باب المكاتب نتمها إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الكتابة. قال: باب جامع الكتابة. قال رحمه الله: فإن أدى إليهما في حال واحدة عتق عليهما وولاؤه لهما. يعني أدى إلى سيدهما، يعني أدى المكاتب إلى سيديه، يعني إذا كاتب شخصين. هذا يتعلق بمسألة مضت كلها انتهينا منها. نعم. قال: وإن أدى إلى أحدهما قبل الآخر بإذنه أو لكون نصيب المؤدى إليه من العوض أقل عتق نصيبه وسرى إلى نصيب الآخر إن كان موسرا، في قول الخرقي رحمه الله. قال: لأنه أعتق شركا له في عبد وهو موسر، فعتق عليه كله. لحديث من أعتق شركا له في عبد. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وقال أبو بكر رحمه الله: لا يسري في الحال، لأن في سرايته إبطال نصيب صاحبه من الولاء الذي انعقد سببه. لأنه إذا سرى يزول الولاء عن الشريك فيبقى له وحده. هذا كله شرحناه وانتهينا منه. نعم. قال: وهكذا الخلاف فيما إذا عتق أحدهما نصيبه بالمباشرة، وفيما إذا كان نصفه قنا فأعتقه صاحب القن. يعني كالحال في الصورة التي مضت. هذا هو الفصل الذي وقفنا عنده القادم. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز أن يكاتب جماعة من عبيده صفقة واحدة بعوض واحد. هنا نقول يعني على مصطلح الفقهاء: هل يجوز للسيد أن يكاتب جملة يعني عددا من عبيده صفقة واحدة يعني في عقد واحد؟ هنا يكون رأس المال معروف، لكن لا يعرف نصيب كل واحد منهم. جمهور العلماء يجيزون ذلك، وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في قول، وللشافعي قول آخر يرى فيه أن ذلك لا يصح. لماذا؟ لوجود الجهالة. والجهالة أين تكون؟ مجموع ثمنهم جميعا معروف، لكن الذي لا يعرف هو نصيب أو قيمة أو عوض كل واحد منهما غير معروف. إذن الشافعي في الرواية الأخرى يقول: لا يجوز، لأن عوض كل واحد منهما مجهول، والمعلوم فقط إنما هو مجموع ثمنهم. والجمهور يقولون: إذا علم رأس المال الذي يجمعهم فلا تؤثر تلك الجهالة البسيطة. قال: ويجوز أن يكاتب جماعة من عبيده صفقة واحدة بعوض واحد، لأن العوض بجملته معلوم فصح. يعني كما لو كاتب أربعة من عبيده بمئة ألف. نحن عرفنا الآن أن قيمة الكل أو عوض الكل هو 4000، 4 عبيد كاتبهم على 4000، لكن لما نسأل ما قيمة كل واحد منهما لا نعلم، لأنهم لم يقوموا. هنا محل ماذا؟ مخالفة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لهذه المسألة، مع أن له قولا يوافق فيه الجمهور. يعني سبب الخلاف هنا هو أنه لا يعلم عوض كل واحد منهم، بل عوضه ما يخصه مجهول، لأنه يعني غالبا لا يمكن أن تكون أثمانهم متساوية فإنهم يتفاوتون. قال كما فصح كما لو باع عبدين بثمن واحد ويصير كل واحد منهم قال ويصير كل واحد منهم مكاتبا بحصته من العوض. بحصته من العوض هنا ما ذكر في العقد كما ترون، هو كاتبهم على مبلغ معلوم لكن لا يعرف ما يخص كل واحد منهم. بعد ذلك تكون المكاتبة على ماذا؟ على قدر أو على رؤوس كل واحد منهم أو على رأس كل واحد منهم. قال ويصير كل واحد منهم مكاتبا بحصته من العوض يقسم بينهم على قدر قيمتهم حين العقد. هنا رجع المؤلف قال يقسم بينهم على قدر قيمة، إذن يعني سر الخلاف أو ثمرة الخلاف أنه أصلا اتفق معهم على مبلغ مجمل لكن هو في النهاية سيعود ويقوم كل واحد منهما ولكن بعد العقد. لو كان مع العقد لما كان فيه خلاف للإمام الشافعي، فالإمام الشافعي يقول قام العقد على وجود جهالة، هذه الجهالة إنما هي في عوض كل واحد من المكاتبين، أما أصل المبلغ الذي يجمعهم أو يجتمعون حوله فهو معلوم. إذن الجهالة فيما يخص كل واحد منهم فيقول هذا لا يجوز أو لا يصح لأن فيه جهالة. قال يقسم بينهم على قدر قيمتهم حين العقد لأنه عوض فيسقط على المعوض بالقيمة. فيسقط على المعوض يعني السيد فيقسط، ما أظن يسقط، يتقسط، ما في أحد معه نسخة، يتقسط يتقسط. قال فيتقسط على المعوض بالقيمة يعني يكون أقساطا من على السيد، يعني يدفعونه للسيد أقساطا نجوما كما مر. كما لو اشترى شقصا وسيفا، هذه مرت بنا أيها الإخوة في الشفعة، لو اشترى شقصا وسيف. الشقص هو قطعة من الأرض، ونحن قلنا هناك بأن الشفعة لا تجوز إلا فيما هو عقار. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هنا باع سلعة، باع سلعتين، قطعة أرض ومعها سيف أو قطعة أرض ومعها كتاب أو نحو ذلك. هنا يقول المؤلف يجوز، لماذا؟ لأننا سنفصل القيمة، نقدر كم قيمة الشخص وكم قيمة السيف فتكون معروفة، ولذلك يقيسون على ذلك كما مر بنا بالبيع. لو أنه اشترى عبيدا فرد أحدهم بعيب فإن ذلك لا يؤثر ماذا على العقد. قال أبو بكر رحمه الله ويتوجه لأبي عبد الله رحمه الله قول آخر أن العوض بينهم على عددهم. ويتوجه قول للإمام أبي عبد الله الإمام أحمد أن العوض على بينهم بالسوية، يعني قلنا 100,000 ناتي فنقول على كل مكاتب 25,000 ولا ننظر إلى الأكثر ثمنا مع أنهم يتفاوتون، ربما أحدهم يجيد صنعة، ربما أحدهم عنده خبرة، ربما أحدهم عنده قدرة على العمل والكسب، فهذا لا ينبغي أن يساوى في الآخر. هناك رواية للإمام أحمد على أنها تكون على عدد رؤوسهم، يعني تكون القيمة توزع على عدد الرؤوس، فإذا كانوا 4 كانت بينهم 4، إذا كانوا 3 كانت 3، إذا كانوا 5 خماسا وهكذا، يعني ما في هذا يزيد عن هذا، كلهم بالسوية. قال لأنه أضيف إليهم إضافة واحدة فكان بينهم على السواء. لكن هذه الرواية كما ترون فيها هضم، لماذا؟ للآخرين، لأنه يأتي هذا الذي مثلا قيمته قليلة فيكاتب بنفس قيمة الآخر الذي حقيقة إذا تحرى الذي يستطيع إذا عمل يكون له كسب كثير، لأن صاحب الصنعة والخبرة يختلف، فهذا ربما في مدة قصيرة يجمع مال الكتابة، والآخرون يتعبون ويبذلون جهدا كبيرا حتى يحصلوا على ذلك وربما لا يحصلون عليه. قال لأنه أضيف إليهم إضافة واحدة فكان بينهم على السواء. لأن العوض أضيف إليهم إضافة واحدة، قال فيكون على السواء، دي رواية، لكن الرواية الأخرى هي الأرجح. نعم. فكان بينهم على السواء كما لو أقر لهم بشيء، والأول أصح، كما لو أقر لهم بشيء، فإنه يكون لهم على السوية. نعم. كما لو أقر لهم بشيء، قال والأول أصح، هو كما قال المؤلف وذكرنا الأول هو الأصح. نعم. قال وتعتبر قيمتهم حال العقد. تعتبر متى يقومون، تعتبر قيمتهم يعني متى يقومون، وقت العقد، يعني أبرم العقد بينه وبينهم على 100,000، ثم بعد ذلك يقوم ويقوم كل واحد منهم، هذا كم يساوي وهذا يساوي، ربما واحد منهم يساوي 40,000 والثلاثة على 20,000، كلهم قيمتهم 60، فكيف يسوى بينهم؟ وهذا هو حقيقة محل اعتراض الإمام الشافعي، وجود الجهالة لعدم التساوي. نعم. من؟ ما في شك، لكن هؤلاء يقولون هذا من الجهالة التي يعفى عنها. لماذا؟ لأنهم قالوا هو في الأصل يتفق معهم، ثم بعد إبرام العقد يقومون فتعرف قيمة كل واحد، أما لو قالوا لا يقومون بعد العقد هذا كلام لا يصح. لكن الشافعي يقول لا، أصلا لا ينبغي أن يتم العقد إلا أن يعرف نصيب أو عوض كل واحد منهم، هذا هو الفرق. قال وتعتبر قيمتهم حال العقد لأنه حال زوال سلطانه عنهم، لأنه حال سلطان السيد عليهم، يعني سلطة السيد متى يرفعها عنهم؟ إذا أبرم العقد، يترك كل واحد يبحث ويجد ويعمل حتى يحصل على مال المكاتبة فيسلمه لسيده. لا، التقويم على كل حسب، وهذا هو الصحيح، هو الذي رجح المؤلف. الرواية الأخرى الإمام أحمد أن على عدد رؤوسهم 4، كل واحد 25، ربما بعضهم يساوي 10,000 وبعضهم يساوي 40، بعضهم يساوي 30، يختلفون. قال رحمه الله وأيهم أدى عتق، وأي واحد منهم سبق، لأنه لا ينبغي أن يربطوا، يعني لا ينبغي أن يربط بعضهم ببعض فيقال لا عتق إلا بعد أن تتموا، لأنه عاتقهم كل واحد على قدر معين، فإذا أدى ما عليه قد يكون بعضهم عنده نشيط، عنده نشاط، عنده همة، عنده خبرة، فيستطيع في مدة قصيرة أن يأتي بالمال ويسدد لسيده. وفي رواية أخرى نعم قال وأيهم أدى عتق لأنه أدى ما عليه فعتق كما لو انفرد، كما لو انفرد، لأنه لو انفرد متى ما أدى ما عليه فإنه حينئذ يصبح حرا، وهنا قد عرف نصيبه فينبغي أن يكون حرا إذا أدى. وقال ابن أبي موسى رحمه الله لا يعتق حتى تؤدى جميع الكتابة، والأول هو الأرجح. نعم. قال رحمه الله وإن مات بعضهم سقط من مال الكتابة بقدر حصته، معروف لأنه لماذا يحمل الآخرون، يعني نفرض أنه مات واحد منهم يسقط من مال الكتابة على من؟ على السيد، أما هم بالنسبة لهم فلا. نعم. قال رحمه الله والأول أصح، يعني رجع إلى الكلام الأول اللي هو في المسألة التي قبل هذا. نعم. قال رحمه الله فصل وإذا كاتب السيد عبده فماله لسيده. هذه المسألة أيها الأخوة تعود إلى ماذا؟ إلى العبد أيملك أم لا؟ جماهير العلماء على أن العبد لا يملك، ولكن هل يملك إذا ملكه سيده؟ الخلاف في أصل هذه المسألة يدور حول ماذا؟ حول حديث من ابتاع، يعني من باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. هذا ماذا؟ هذا الحديث. لن نأتي إلى هذه المسألة. هذا المكاتب أيها الإخوة إذا كان له مال فهل ماله يكون لسيده أو يكون له؟ هذه فيها خلاف بين الجمهور وبين الإمام مالك ومعه جماعة. الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون ماله لسيده، والإمام مالك ومن معه يقولون المال للمكاتب. ما حجة الإمام مالك ومن معه؟ حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا له مال فالمال للعبد، من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد، قالوا هذا نص، لكن الحديث فيه مقال فيه كلام. ما حجة الجمهور؟ يستدلون أيضا هذا الحديث الذي أوردنا حديث مالك رواه أبو داود وكذلك ابن ماجه وغيرهما، وهناك من يصححه. والفريق الآخر وهم الجمهور يستدلون بحديث رواه ابن ماجه عن عبد الله من طريق حديث عبد الله بن مسعود قال كان عنده عبد يسمى عمير فقال يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقا هنيئا، يعني مريحا، يعني يريد أن يعتقه عتقا تطمئن إليه نفسه، فأخبرني بمالك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق عبدا وله مال فهو لسيده ما لم يخبره، فإذا أخبره حينئذ ماذا يكون هذا؟ هل إذا أخبره يكون المال للمعتق أو للمكاتب، أو أنه إذا أخبره بذلك يتسامح معه؟ الإمام مالك ومن معه قووا مذهبهم بما أثر أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا كاتب عبدا من عبيده وله مال فإنه يترك المال له، واختلفوا في ذلك. فالجمهور يقولون كان ابن عمر يتركه تفضلا، والإمام مالك يقول لا، كان يتركه لأن هذا حق للمكاتب، فهذا يؤيد حديث يعرض حديث من أعتق عبدا له مال فالمال للعبد. الجمهور يحتجون بالحديث الآخر المتفق عليه من أعتق عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه من باع، من باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. المالكية ومن معه يقولون هذا بيع، ونحن نتكلم عن العتق، والعتق يختلف عن البيع، فإذا باع فنحن لا نعارضكم، يكون المال للسيد إلا أن يشترطه. أيضا العلماء متفقون على أنه إذا كاتب عبده وله مال واشترط المال السيد له فهذا لا خلاف فيه أنه يكون له، يعني إذا كاتب السيد عبده وقال ما عندك من المال أو أكاتبك على أن يكون ما عندك من المال لي هذا يصح الشرط. إذن كما ترون نحن إذا أخذناها من ناحية الأقرب للرحمة والعطف نجد أن مذهب مالك في الحقيقة هو ماذا؟ الأقرب، لأنه حقيقة مذهب الجمهور الحديث الذي يستدلون به الصحيح في البيع من باع عبدا وله مال. أما الحديث الآخر الذي احتجوا به حديث عبد الله بن مسعود فهو ضعيف، أضعف من الحديث الذي يستدل به الإمام مالك، وأيضا يقوي مذهب الإمام مالك ومعه ليس الإمام وحده، معه مجموعة من التابعين لكن الأئمة الثلاثة في جهة، فيقويه أثر عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعتق مال عبدا كان يدع ماله له. هل هو تفضلا من عبد الله بن عمر؟ سئل الإمام أحمد فقال كان يتركه تفضلا لا أنه واجب عليه أن يترك المال له. حقيقة هذه المسألة إذا رجعنا إليها نقول الأرفق بماذا؟ بالعبد هو أن يترك له المال، وهذا في الحقيقة في نظري هو الأولى. قال وإذا كاتب السيد عبده فماله لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا يشترطه المبتاع. هذا حديث متفق عليه مر بنا عند تعبير النخل وغيره، لأن الحديث له أول من عبر نخلا. قال: ولأنه عقد يزيل ملك السيد عن إكسابه عن أكسابه فأشبه البيع. هذا هو تعليله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اختلاف السيد ومكاتبه. أعتقد هو آخر، هذا آخر كتاب المكاتب، وبعده ننتقل أمهات الأولاد، وهو يمكن يحتاج إلى فقط درس واحد، ثم ندخل في كتاب النكاح. تفضل. قال: إذا اختلف. نعم. ما هو؟ لا، ليس أكثر من بيعة، هي بيعة واحدة في صفقة واحدة. نعم. هي ليست عدة بيعات وليس بيعا، هذا مكاتبة يسمى، عتق يصل إلى الحرية، ليس هذا بيعته، ليس بيعة في بيعتين، هذا نوع اعتاق. لو عنده 100 واتفق معهم كل واحد له، لا يدخل في بيعتين في بيعة. نعم. قال: إذا اختلفا في أصل العقد فالقول قول السيد مع يمينه. انظر، إذا اختلف في أصل العقد، لأن أصل العقد لا يتم إلا بموافقة ماذا؟ السيد. إذن قال إذن هنا إذا اتفق مثلا اختلف في أصل العقد فالقول قول من؟ قول السيد. لماذا؟ لأنه هو الذي عقده. قال: لأن الأصل عدمه. لأن الأصل عدم العقد، وأن المكاتب الأصل فيه أنه عبد. قال: وإن اختلفا في قدر مال الكتابة أو أجله. صورة أخرى أو تفرع عن هذه مسألة أخرى، إذا اختلفا في قدر الكتابة، يعني اختلف السيد والمكاتب، فقال السيد مثلا قيمة كتابتك 10,000، وقال المكاتب بل تكاتبنا على 9,000، أو اختلف أيضا في الأجل، فمن الذي يؤخذ قوله في هذا؟ نعم. قال: وإن اختلفا في قدر مال الكتابة أو أجله ففيه 3 روايات. ففيه 3 روايات، وفيه أيضا قول للعلماء. نعم. إحداهن القول قول السيد، لأنهما اختلفا في الكتابة فأشبه ما لو اختلفا في عقدها. يعني يقول هنا الرواية الأولى أن القول قول السيد، لأنهما اختلفا في قدر العوض فيلحق بماذا؟ بالاختلاف في أصل الكتابة التي مرت الجزئية الأولى، هكذا يقول. هذه هي الرواية الأولى، رواية للإمام أحمد. نعم. قال: والثانية القول قول المكاتب. وهذا مذهب أبي حنيفة، الثانية القول قول المكاتب، وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة، لأن السيد مثلا يقول: أنا كاتبتك على كذا، والعبد ينكر، لكن الآخر يقول: لا، ربما العبد يقول: كاتبتني على كذا، والسيد ينكر. فالإنكار هنا لا نستطيع حقيقة أن نصف به أحد الأمرين قال اثنين قطعا، لأن كل واحد منهما في الحقيقة منكر، هما اتفق على أصل الكتابة لكنهما اختلف في القدر. فهذا السيد يقول قدره ماذا؟ 10,000، وينكر 9، والعبد يقول هي 9 وينكر 10. إذن الإنكار موجود من الطرفين. قال: والثانية القول قول المكاتب، لأن الأصل عدم الزيادة المختلف فيها. هذا هو التعليل حقيقة الجيد، لأن الأصل عدم الزيادة المختلف فيه. نعم. قال: والثالثة يتحالفان. والثالثة يتحالفان، وهو مذهب الإمام الشافعي. وإذا دققنا النظر حقيقة نجد أن الثالثة هذه التي جعلها المؤلف الأخير هي الأقرب، لأن كل واحد منهما غير ماذا؟ موافق على رأي صاحبه، بل هو ينكره. الأولى للإمام أحمد، الثانية لأبي حنيفة ورواية للإمام أحمد، الثالثة للإمام الشافعي ورواية للإمام أحمد، يعني الإمام أحمد 3 روايات. قال: والثالثة يتحالفان، لأنهما اختلفا في قدر العوض. الثالثة يتحالفان. نعم. لأنهما اختلفا في قدر العوض فيتحالفان. لأنهما اختلفا في قدر العوض، ولا نستطيع يقول هؤلاء أن نرجح قول أحدهما على الآخر، هذا يدعي الزيادة وهذا يدعي النقص، فكل منهما منكر، هذا ينكر الزيادة وهذا ينكر النقص. فلا نقول بأنه كما قال أبو حنيفة المنكر هو ماذا؟ العبد المكاتف، فعليه أن يحلف وينتهي الأمر، لا، هذاك أيضا منكر. قال فيتحالفان كما لو اختلفا في ثمن المبيع. هذا هو الطريق السوي الذي يراه هؤلاء، يقولون يتحالفان كما لو اشترى إنسان سلعة ثم اختلف في قيمتها، مر بنا أنهما يتحالفان ثم بعد ذلك تنهى الصفقة. قال فإذا تحالفا قبل العتق إذن الحلف لا يخلو إما أن يكون قبل العتق أو بعده. قال فإذا تحالفا قبل العتق فسخن العقد إلا أن يرضى أحدهما كالحال بالنسبة للبيع. نعم. إلا أن يرضى فسخن العقد إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه، إلا أن يرجع الآخر ويوافق على رأي صاحبه، فإذا رجع ووافق انتهى الأمر. نعم. وإن كان التحالف بعد العتق رجع السيد على العبد بقيمته. إن كان التحالف بعد العقد بعد العتق فكما قال العلماء يتراجعان، يعني كل يرجع إلى ما عند الآخر. نعم. رجع السيد على العبد بقيمته. إذن تكتبون يتراجعان، فيرجع السيد. نعم. فيرجع السيد على العبد بقيمته، يعني بقيمة ماذا؟ المكاتب. ورجع العبد بما أداه على سيده. ورجع العبد بما أداه إلى سيده، سواء كان أقل أو أكثر، هذا يأخذ هذا، هذا يأخذ القيمة وهذا يأخذ ما أدى. لماذا؟ لأننا رجعنا إلى الأصل، نرجع إلى الأصل وهو قيمة المكاتب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. وإن وضع وفي نظري أنا أميل إلى الرأي الأخير هذا أنه هو الأرجح، لأنه حقيقة هو اللي به يزول الخلاف والنزاع. نعم. قال فصل. وإن وضع السيد عن العبد بعض نجومه، يعني السيد ربما يراعي ماذا؟ المكاتب، فيخفض له كما قال المؤلف يضع عنه بعض نجومه، قد تكون النجوم مثلا 10 فيحذف عنه 2، 8 يحذف عنه 2، 6 يحذف عنه 1، وهكذا. قال وإن وضع السيد عن العبد بعض نجومه أو أبرأه منه. إذن وضع أو أبرأ، ما معنى أبرأ؟ يعني أسقط، أسقط عنه النجم أو نجمين الآخر. نعم. واختلف في أي النجوم هو، ثم اختلف، يعني ما هو النجم الذي حصل فيه الإبرة أو الذي حصل فيه ماذا؟ الوضع التخفيف. قال فالقول قول السيد. قد يسأل السائل فيقول ما الاختلاف ما دام نجم؟ لا، الأنجم تختلف، لأنه كما مر بنا قد يكون بعضها أكثر من بعض ثمنا وأبعدها مدة أيضا، فينبغي أن يعرف. نعم. قال فالقول قول السيد لأنهما اختلفا في فعله. فالقول قول السيد لماذا هنا؟ لأن الخلاف في فعله، فمن الذي وضع عن العبد؟ ومن الذي أعلم؟ هو فعل السيد، وفعله الإنسان أعلم بفعله من غيره، فهو الذي وضع هو الذي خفف، فينبغي أن نرجع إلى قوله. قال وإن وضع عنه دراهم والكتابة على دنانير لم يصح. لم يصح، لأن الدراهم غير الدنانير، دراهم غير الدنانير، قال وضعت عنك دراهم، والكتابة أصلها على دنانير، فلا ينبغي للمكاتب أن يقول ماذا؟ إنما أنت وضعت عني من مال الكتابة، أردت بالدراهم عوضا مثلا عن الدنانير، لأن السيد لو اعترف انتهى الأمر. نعم. في المانع الحكمة، لأن السيد رفض، لو اعترف ليس فيه، يعني ليس فيه ربا ولا غيره، ليست المشكلة في أنه لا يجوز، المشكلة بأنه حصل خلاف، السيد لا يعترف بذلك وهو يقول حصل هذا، فربما أنه وضع عنه في غير النجوم. نعم. قال وإن وضع عنه دراهم والكتابة على دنانير لم يصح، لأنه وضع عنه غير ما عليه. فإن قال العبد إنما يعني ربما وضع عنه في أشياء أخرى. نعم. فإن قال العبد إنما أردت دنانير بقيمة الدراهم فأنكره السيد. لو أقر السيد تراجعنا وقلنا صحيح، قال فأنكره السيد. إذا ليس الخلاف أيها الإخوة بهذه المسألة هو خلاف شرعي يجوز أو لا يجوز، لا، ليست القضية أنه يوجد فيها ربا أو لا، لا، القضية هنا أنها محتملة، يحتمل أن السيد وضع عنه عن شيء آخر دراهم في شيء آخر أو فيما سيأتي، وهذا المكاتب قال لا أنت وضعت عني دراهم، وحقيقة المكاتبة في ماذا؟ دنانير، لكن أنت أردت بالدراهم بدلا من الدنانير، إذن هذا خلاف. فمن هو الذي يعرف بذلك؟ هو السيد، لأنه هو الذي وضع، فنرجع، فإذا أنكر ذلك خلاص نأخذ بقوله، لأن المكاتب لا حجة له. قال فالقول قول السيد لأن الظاهر معه وهو أعلم بما عنا. قال رحمه الله وإن أدى كتابته فقال السيد أنت حر. وإن أدى كتابته يعني جاء بعوض الكتابة وسلمه إلى من؟ إلى سيده، فقام السيد فقال له أنت حر، خلاص انتهى. ثم بان مستحقا، ثم بان أن العوض الذي جاء به ليس ملكا له وإنما هو حق لغيره، أخذه عن طريق الغصب أو أنه أيضا تسلط عليه بأي وسيلة فأخذه فسلمه، لكن ما عرف ذلك السيد إلا بعد أن قال هذه الكلمة أنت حر. فهل هذه تدخل في حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة، أو لا تدخل؟ لأن السيد يعني تكلم حسب الظاهر له، الظاهر له أنه أعطاه مالا، لأن الأصل في المسلم أنه لا يغش ولا يكتب ولا يأخذ حق غيره، وهذا الحق الذي جاء به تبين أنه لغيره، فهل يعني وهو مخادع وماكر بالنسبة للسيد يتحقق له ما يريد فيكون حرا؟ الجواب لا. قال ثم بان مستحقا لم يعتق لأن الظاهر أنه قصد الخبر بناء على ظنه، لأن السيد قصد الخبر ما قصد العتق، لأنه لا يعلم هذا المال مستحق أو لا، لأنه قصد الخبر ولا يريد أنه حر مطلقا بصرف النظر عن العوض، لا، السيد بنى ذلك على المال الذي سلم له على قيمة الكتابة، فهو لما أعطاه المبلغ قال له أنت حر، أكد عتقه، لكن تبين أن المال ليس له. قال يعني هو الخلاف يدور حول النطق بكلمة أنت حر، هل للسيد أن يرجع عنها لأن المكاتب كذب عليه أو لا؟ هذا هو محل الخلاف. قال بناء على ظنه وقد بان خلافه، لأن السيد عندما قال أنت حر ظن ذلك لأن له الظاهر ولا يدري عما في السرائر. فإن قال العبد أردت عتقي فأنكره السيد، فقال العبد لا، أنت قلت أردت بكلمة حر أردت عتقي بصرف النظر عن المال الذي أحضرته لك، فأنكر السيد، نرجع إلى قول من؟ نرجع إلى قول السيد. فالقول قوله لأنه أعلم بقصده. قال وإن ادعى العبد وفاء الكتابة فأنكره السيد. ولم يذكر المؤلف اليمين هنا لأن هذا جاء به، جاءه بعوض محقق أنه ليس له، ولذلك ما قال المؤلف يمين. نعم. قال وإن ادعى العبد وفاء الكتابة فأنكره السيد فالقول قول السيد. يعني ادعى قال أنني وفيت لك الكتابة، ليس الكلام لأن أعطيتك شيئا أو لا، هو يقول وفيتك الكتابة، فأنكر ذلك السيد. لماذا قال المؤلف قول السيد؟ لأن الأصل معه. نعم. قال لأن الأصل عدم الوفاء. وإن قال السيد استوفيت فادعى المكاتب. شوف أن فرق بين استوفيت وأخذت. استوفيت هذه عامة، استوفيت ربما استوفيت نجما نجمين، واحتمال أنه استوفى جميع حقه، فهل هذه العبارة كلمة استوفيت دليل على أن العبد أخذ كل شيء؟ هذا هو الذي سيذكره المؤلف رحمه الله. قال وإن قال السيد استوفيت فادعى المكاتب أنه وفاه الجميع. هو قال السيد قال استوفيت، ما قال استوفيت حقي، ما قال استوفيت جميع مال المكاتبة، قال استوفيت وسكت. فحينئذ نرجع إلى قول إذا قال استوفيت كل حقي نخرج من الخلاف، ليس فيها خلاف. لكن إذا قال استوفيت واختلف قام المكاتب قال لا، يعني إنك استوفيت جميع حقك، وذاك قال لا أنا استوفيت بعض حقي. فنرجع إلى قول من؟ إلى قول السيد، لأن كلمة استوفيت يحتمل أنه أخذ الكل، أنه أخذ الكل، ويحتمل أنه أخذ البعض. وقال السيد إنما وفيتني البعض، فالقول قول السيد لأن الاستيفاء لا يقتضي الجميع. لأن كلمة استوفيت لا تقتضي الجميع، لكن لو قال استوفيت جميع حقي خلاص انتهى الأمر، ليس له أن يرجع. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: فصل. فإن كان للمكاتبة ولد فقالت. إن كان للمكاتبة ولد، يعني كاتب امرأة أمة، يعني عنده أمة فكاتبها، هذه المكاتبة لها ولد. الخلاف الآن سيأتي، هل هذا الولد قبل المكاتبة أو بعدها؟ لأن الحكم يختلف، لأنه إذا كان قبلها فليس حرا لا يتبع أمه، وإن كان بعدها فهو يتبعها. فإن كان للمكاتبة ولد فقالت ولدته في الكتابة، فقال السيد بل قبلها. هنا الآن سترون، الآن السيد يقول أنت ولدت قبل الكتابة فولدك رقيق، وهي تقول لا أنا ولدته بعد الكتابة فولدي حر. نعم، يعني تابع الله. نعم، فالقول قول السيد لأنه اختلاف في وقت الكتابة، ليس محل اتفاق، هذا رأي. نعم، فالقول قول السيد لأنه اختلاف في وقت الكتابة، في وقت الكتابة. والأصل عدمها قبل الولادة، والأصل يقول عدمها ماذا؟ قبل الولادة. نعم، بعد الولادة. قال وإن زوج السيد مكاتبه أمته. هذه المسألة التي ذكر فيها خلاف عند العلماء التي مضت، لكن المذهب ليس فيه خلاف، ولذلك اقتصر على الرأي الذي ذكره. الآن المسألة الأخرى. وإن زوج السيد مكاتبه أمته، يعني سيد عنده عبد وأمة، فقام فكاتب عبده حسب الطريقة التي تعرفونها، ثم إنه زوج مكاتبه أمته، إذن صارت الأمة زوجة للمكاتب. الآن احتمال أن تلد هذه الأمة من المكاتب. نعم. قال فولدت منه واشترى زوجته. فولدت من المكاتب ثم قام المكاتب فاشترى زوجته. مر بنا بأن المكاتب يجوز بيعه، وقلنا تنتقل أحكامه إلى الآخر، وقلنا يصح أن يشتري أيضا هو، ومر بنا أمثلة في المكاتب الذي عنده كاتب غيره، ومر بنا قصة لو أن إنسانا كاتب آخر ثم بعد ذلك قام المكاتب الآخر واشترى، وقلنا لا يصح حتى لا يكون هذا سيد وهذا، كله مر بنا. الآن هذه المسألة ماذا؟ سيد عنده عبد وامة، فكاتب عبده وأعطاه الفرصة ليحرر نفسه، ثم زوجه أمته، ثم بعد ذلك. نعم، قال فولدت منه واشترى زوجته. ثم ولدت منه ولدا، صار هذا الولد هو ولد المكاتب، ثم قام المكاتب واشترى أمته من سيده، لأنه يجوز له، يعني هي زوجته اشتراها الآن، فقام فاشترى. قال واشترى زوجته، فقال السيد ولدته قبل الشراء، فقال المكاتب بل طيب بعده. هنا الآن ترون الخلاف الآن في الولد، وقد مر بنا فيما مضى بأن الإنسان إذا اشترى زوجته بأنه ماذا؟ ينفسخ ماذا؟ نسيتم؟ ينفسخ النكاح، لئلا يجتمع ملكان، ملك ماذا؟ الكتابة وملك النكاح، هذا مر بنا كما تذكرون، لكن المؤلفون لا يبحثها لأنها مرت، فالآن كلام المؤلف ينصب على الولد، وإلا عندما يشتري ماذا المكاتب ماذا زوجته التي هي أمه، أو العكس تكون هي المكاتبة فتشتري زوجها فإنه في تلك الحالة ينفسخ النكاح. قلنا لأنه لا يجتمع ملكان دفعة واحدة، فحينئذ يبطل النكاح، لأن النكاح فسرناه بأنه ملك ماذا منفعة، منفعة البضع، فالزوج يملك منفعة البضع، هذا مر بنا ودرسنا يبدو نسيتم. نعم. فقال السيد، نعم، المكاتب يجوز له أن يشتري، ليس كذلك؟ أنت معنى مكاتب، يعني ليس معنى مكاتب أن يقول، فرق أيها الإخوة انتبهوا بين السراية عند من يقول بها وبين المكاتب. السراية الاستسعى قصدي، يعني يقول السيد إذا كان نصفه حر اذهب واعمل، نصف دخلك لي ونصفه لك، أو تعمل عندي يوم وتعمل لنفسك يوم، هذا الذي نصفه حر. لكن هنا المكاتبة يعطيه الحرية الكاملة بأن يذهب ويعمل، بأن يذهب ويعمل، هذا بالنسبة له. إذن يجوز له أن يشتري كالحر تماما، فهو قام اشترى زوجته، لأن زوجته مملوكة، زوجته مملوكة بعد للسيد لأنها أمه، فقام فاشتراها. نعم، عقد النكاح يفسد، هي مسألة مرت بنا ودرسناها، بس أنا قلت لماذا المؤلف ما بحثه هنا، لأنها سبقت وهو لا يريد هنا يتكلم عن الولد. دور النكاح ينفسخ لأنها تصير مملوكة لمن؟ للمكاتب، زوجته ملكها، فهمت هذا؟ فحينئذ لا يجتمع ملكان، لا يجتمع ملك اليمين وملك النكاح. ملك النكاح ليس ملك الملك اليمين، لا، أو ملك السرع، لا، هذا يسمى ملك منفعة كالإيجار. أنت لما تستأجر دارا أو دكانا أو سيارة تملك منفعة، إذا انتهت الأجرة رد لصاحبه. هذا سيأتي، هذا سيأتي مفصلا في أم الولد إن شاء الله إذا وصلنا إليها. هل يعتبر إذا سقط الجنين؟ ومتى يعتبر؟ إذا بدت خلقته حتى لو نزل ميتا، هذا سيأتي في أمهات الأولاد، المؤلف أجله هناك. نعم، أعتقد أنه سيذكره. نعم. قال: فقال السيد: ولدته قبل الشراء. وقال المكاتب: بل بعده. احتمل أن تكون كالتي قبلها، واحتمل أن يكون القول، احتمل أن تكون كالتي قبلها القول قول السيد، واحتمل، واحتمل أن يكون القول قول العبد، أن يكون القول قول العبد، لأن هذا اختلاف في الملك، والظاهر مع العبد، والظاهر مع العبد، لأن ذلك شيء في يده، وهذا هو الأرجح في نظري، يعني الرواية الأخرى والاحتمال الآخر هو الراجح. قال: لأن هذا اختلاف في الملك، والظاهر مع العبد لأنه في يده، بخلاف التي قبلها لأنهما لم يختلفا في الملك، وإنما اختلفا في وقت العقد، اختلفا في وقت العقد الذي هو مرتبط بالأصل. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. فإذا أدى أحد المكاتبين إلى السيد أو أبرأه فادعى كل واحد، يعني راجع المؤلف إلى المكاتبين، يقول لو أدى أحد المكاتبين أو المكاتبين، ما أدري، يعني اثنان، أنا يظل أنه اثنان. نعم. فإن أدى إلى أحد المكاتبين، نعم، فإن أدى المكاتبين، فإن أدى أحد المكاتبين إلى السيد. لماذا أنت تعكس؟ الذي أدى المكاتب ولا المكاتب؟ مكاتب، طبعا أنت تقرأ المكاتبين. نعم. فإذا أدى أحد المكاتبين، هذا الصح، نعم، إلى السيد أو أبرأه. إذا أدى، يعني كاتب السيد عبدين فأدى أحدهما نصيبه ما عليه، أو أن السيد أبرأه مما عليه. نعم. فإذا أدى أحد المكاتبين إلى السيد أو أبرأه فادعى كل واحد من المكاتبين أنه المؤدي أو المبرأ. كل واحد منهم طمع، قال: لا، لماذا هو يخص فلان ويتركني له؟ أنا الذي كاتب، أنا الذي ماذا عديت إليه، أو أنا الذي أبرأني مما علي. حصل الخلاف. نعم. فالقول قول السيد في التعيين، لأنه هو صاحب الفعل، هو الذي ماذا أخذ المال من أحدهم أو هو الذي أبرأه، فينبغي أن نرجع إليه في ذلك، هو الذي يقرر، وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. لأنه لو أنكرهما كان القول قوله. قال لأنه يقول المؤلف لو أنكر القول قوله، فإذا من باب أولى إذا عين ذلك فينبغي أن يكون قوله أيضا من باب أولى. قال فإذا أنكر أحدهما قبل قوله وعليه اليمين له. فإذا أنكر يعني السيد، نعم، فإذا أنكر أحدهما قبل قوله وعليه اليمين له، فإنك لقضي عليه وعتقا جميعا. يقضى على السيد، لماذا؟ لأنه بين أمرين، إذا أنكر السيد حينئذ نرجع إلى اليمين يحلف باللحل حتى يتحدد الأمر، فإذا نكل توقف، إذن هو يبقى يعني الأمر ليس واضحا، حينئذ يعتقان عليه جميعا، لأننا لا نستطيع أن نحدد أيهما الذي أعطاه أو الذي أبرأه. قال فإن نكل قضي عليه وعتقا جميعا، فإن قال لا أعلم أيكم المؤدي، هذه صورة أخرى، فرع آخر، أو قال السيد لا أعلم أيكما، هذه أمانة، وأنا تسلمت من أحدكما لكن كنت مشغول البال، أو جاء أحدكما وسلم لي المبلغ ونسيت. قال فإن قال لا أعلم أيكما المؤدي فعليه اليمين أنه لا يعلم فيقرع بينهما. حينئذ نرجع للقرعة، يعني السيد بعد أن اختلف كل واحد يقول أنا الذي أديت، قام السيد قال حقيقة أنا لا أعلم، لأنه لو حدد انتهى كالصورة التي قبل التي مضت، يكون ماذا؟ القول قوله. حينئذ ليس أمامنا أن نلجأ إلا إلى القرعة التي اعتبرت شرعا والتي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور عدة. قال فيقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وعتق. معنى قرع يعني من أصابته القرعة، حلف وعتق يعني لا يكفي فقط القرعة، لأن القرعة أيها الإخوة مبنية على يعني آخر الدوال كي يلجأ إليها، وربما يكون ماذا؟ الحق مع من ليس أهلا له، مع ليس مع صاحبه، فنحتاج بذلك أن نطلب منه اليمين، واليمين إذا كان عنده إيمان مستقر في نفسه سيردعه ويخاف من الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا حلف على أمر وهو كاذب فلا شك له عقوبة كبيرة. قال حلف وعتق وبقي الآخر على الكتابة، وكذلك إن مات السيد قبل التعيين قرع بينهما. كذلك لو قال السيد لا أعلم أو أنهما اختلف ولم يعين السيد أصبحت المسألة فيها جهالة، حينئذ نرجع إلى القرعة. قرع بينهما لأنهما تساويا في احتمال الحرية، فأشبه ما لو اعتق أحدهما وأنسيه. فأشبه ما لو اعتق أحد المكاتبين وأنسيه، يعني نسيه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: إذا كاتب عبيدا كتابة واحدة فأدوا عتقوا. إذا كاتب السيد عبيدا كتابة واحدة، مر هناك جملة وغيرها وخلاف الشافعي، ثم أدوا ما عليهم، يعني يريد أن يقول بأنه يجوز أن يكاتب السيد جملة من عبيده. نعم. قال إذا كاتب عبيدا كتابة واحدة فأدوا عتقوا، فقال من كثر، يعني قصد المؤلف ليس شرطا أن يكاتب كل واحد منهم كتابة مستقلة بعقد مستقل، يعني اتفق معهم على أن يكاتبهم في عقد واحد، ولكن يعرف نصيب كل منهم. فقال من كثرت قيمته أدينا على قدر قيمنا. شوف، فقال من كثرت قيمته، يعني من كان أعلاهم ثمنا أدينا على حسب قيمنا، يعني هذه في مصلحته، لأنه لو قال أدينا بالتساوي سيرجعون ويطالبونه. وقال الآخر بل أدينا على السواء. إذن أنت يا صاحب الزيادة رد لنا الزيادة واقسمها بيننا. وقال الآخر بل أدينا على السواء، فبقيت لنا على الأكثرية بقية، فبقيت لنا على الأكثر بقية، يعني صاحب الأكثر. قال رحمه الله: فمن جعل العوض بينهم على عدد رؤوسهم. هذه الرواية الأخرى لما أحد اللي مرة تذكرون قريب. إذا جعلنا ذلك على عدد رؤوسهم يعني قسبنا المبلغ بينهم بالتساوي، ما في هذا أكثر وهذا أقل، هذا واحد. قال: القول قول من ادعى التسوية. من ادعى التسوية لأنه على عدد رؤوسهم. نعم. ومن جعل على كل واحد قدر حصته فعنده فيه وجهان. أي أيضا أحد وأخوه صاحب التسوية. نعم. أحدهما القول قول من يدعي التسوية لأن أيديهم على المال فيتساوون فيه. والثاني القول قول الآخر لأن الظاهر أن الإنسان لا يؤدي إلا ما عليه. هذا هو الظاهر، يعني الرواية الأخرى والوجه الآخر هو الأرجح، لأنه معروف أن الإنسان ما راح يؤدي أكثر مما عليه. يعني لا يمكن يأتي هؤلاء مثلا الأربعة ويؤدون كما يؤدي الآخر، لا، هم سيؤدون حقهم. نعم. كيف؟ لا، علم هذا على أساس أنها معلومة، كل واحد له حصة. يعني قل 100,000 كل واحد مثلا 20 والرابع 40,000، صاحب 40 يقول أدينا على حسب حصصنا حسب المبالغ، والآخر يقول لا أدينا بالسوية على 25، فرد إلينا الفرق 15 وزعها علينا كل واحد أعطيه 5 مثلا، ينتهي الإشكال. كيف الحل؟ هو ما ذكر المؤلف، يعني فيها خلاف. إن قلنا من يقول بالتسوية بينهم خلاص انتهى قول من يدعي التسوية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كاتب رجلان عبدا بينهما. يعني رجلان بينهما عبد مشترك كاتباه، فادعى أنه أدى إليهما فصدقه أحدهما وأنكر الآخر. فادعى ماذا؟ المكاتب أنه أدى إليهما، فقام أحدهما قال نعم أديت، وقال الآخر لا لم تؤد. عتق نصيب المقر، لأنه خلاص يعني قال هو أدى انتهى الأمر واضح. وحلف الآخر، وحلف الآخر لأنه كون الآخر أقر بأنه أعطاه، لماذا الثاني؟ إذن ليس أمامنا إلا أن أقول له احلف بالله بأنه لم يعطك. قال: وحلف الآخر وبقيت حصته على الكتابة. وبقيت حصة من؟ الآخر الذي حلف على الكتابة، لأنه هذا عبد بين اثنين فكاتباه. فادعى المكاتب أنه أعطاهما ما لهما، قام أحدهما قال نعم أعطانا، وقال الآخر قال أنا لم يعطني. إذن حينئذ يعتق نصفه، والنصف الآخر يبقى على الكتابة. قال: وبقيت حصته على الكتابة، وله مطالبة المقر بنصف ما قبض. وله، من هو الذي له؟ المنكر، له أن يطالب المنكر بنصف حصته. يعني المنكر أخذ نصف الكتابة، عليه أن يقول أعطني نصفه، يعني يكون أخذ الربع. لماذا؟ لأنه لا تميز لأحدهما كما مر على الآخر، ينبغي أن يتساويان. هذا الآن الذي سيأخذ ربما يكون ظالما. قال: وله مطالبة المقر بنصف ما قبض لحصول حقه في يده، ومطالبة المكاتب بالباقي. ومطالبة المكاتب بالباقي الذي هو النصف الآخر، يعني هو الآن أخذ الربع، بقي له الربع الآخر يطالب به المكاتب. قال: وله مطالبة المكاتب بالجميع. وله يعني هو مخير بين أن يطالب شريكه بنصف ما معه، ثم يطالب ماذا؟ المكاتب بما بقي له عنده، يعني بالربع الآخر. وله أن يترك شريكه ويطالب المكاتب بالنصف الآخر، يعني هذا هو مخير. وله مطالبة المكاتب بالجميع لأنه لم يدفع إليه حقه. ليس قصده بالجميع نصيبه ونصيب شريكه، لا، بالجميع يعني ما يخصه هو. لأنه لم يدفع إليه حقه ولا إلى وكيله. لأنه لم يدفع إلى المنكر حقه حسب الدعوة، يعني حسب الدعوة، ولا إلى وكيله. نعم. ف فإذا قبض عتق المكاتب. فإذا قام المكاتب وأعطاه حسب دعواه حينئذ يعتق، لأنه عتق نصفه من الأول مع الشريك الأول المقر، والآن أعطى إلى هذا، فهو بين أمرين: إن كان قد أخذ من المكاتب زيادة فهذا أمر بينه وبين الله ويحاسب عليه. قال: ومن أيهما؟ قال: فإذا قبض عتق المكاتب ومن أيهما أخذ لم يرجع به المقبوض منه. ومن أيهما يرجع الضمير إلى من؟ إلى المنكر. ومن أيهما أخذ، سواء أخذ من شريكه نصف ما معه أو أخذ من المكاتب، ليس ماذا لأحدهما من يرجع إليه. نعم، لم يرجع به المقبوض منه على الآخر، لأنه يقر ببراءة صاحبه. لأنه يقر ببراءة صاحبه الأول، الشريك يقول هو سدد، والمكاتب يقول أنا سددت، إذن كيف يرجع وهو ينكر؟ إذن يرجع على من؟ نعم. قال: ويدعي أن المنكر ظلمه، فلا يرجع بما ظلمه به على غيره. إذن إذا كان المكاتب يقول ظلمني، فلا يرجع إلى الشريك الآخر لأنه ما ظلمه، وكذلك أيضا لو أخذ من الشريك الآخر نصف ما معه لا يرجع على المكاتب، لأنه لا يزال الظلم بالظلم. قال: فإن عجز المكاتب عجزه ورق نصفه. فإن عجز المكاتب عن الأداء للمنكر عجزه وصار نصفه رقيقا، لكن هل يسري؟ نعم. ولم يسر عتق الآخر. ولم يسر ماذا؟ عتق الآخر إلى المكاتب. لماذا؟ لأنه نعم، لأنه لا يعترف بعتقه ولا العبد أيضا. لأنه لا يعترف بعتقه ولا العبد أيضا. نعم، لأنه لا يعترف بعتقه ولا العبد أيضا. لأنه لا لا لا، الكلام هذا خطأ. نعم، لأنه لا يعترف برقه، هذا الصح، هو يعترف بعتقه. العبد يقول أنا عتيق، وكذلك برقه أصلح. قال: لأنه لا يعترف برقه. من هو الذي لا يعترف برقه؟ الشريك المقر لا يعترف برقه، يقول هو حر، والمكاتب أيضا يقول أنا أديت أنا حر، فكيف ترجع إلى الآخر؟ لا. قال: لأنه لا يعترف برقه ولا العبد أيضا، ولا يعترف المنكر بعتق شيء منه. ولا يعترف المنكر ب ماذا؟ ولا يعترف المنكر بعتق شيء منه. بعتق شيء منه، لأنه ماذا؟ يقول باقي النصف، أصلا هو نافي، يقول ما أعتق، لكن ذاك قال أنا أرى أنه قد عتق فعتق من جانبه. قال: وإن شهد المصدق له. هنا من الذي يتحمل بالنسبة للشريك المقر؟ ماذا يتحمل؟ لأنه وكذلك المكاتب من المفروض أن كان له شهود، لو وجد شهود ما استطاع هذا المنكر أن ينكر. نعم. قال: وإن شهد المصدق له. فقال الخرقي رحمه الله: تقبل شهادته له في العتق. وإن شهد المصدق له، ليس المصدق، وإن شهد المصدق له، يقول الخرقي تقبل شهادته، لأن أصبحت شهادة ويمين، فحينئذ يكفي. المقر يا شيخ. نعم نعم، المقر. قال: وإن شهد المصدق له. فقال الخرقي تقبل شهادته له بالعتق. يعني شهد المصدق الذي هو المقر، شهد للمكاتب بأن كلامه صحيح وأنه أعطى الآخر. نعم، لأنه لا نفع له فيه، ولا تقبل شهادته فيما يرجع إلى براءته من مشاركة صاحبه. ولا تقبل شهادته فيما يرجع إلى براءته من مشاركة صاحبنا. وقياس المذهب أنه لا تقبل شهادته في العتق أيضا. لا تقبل، لأنه يقولون هنا متهم، ولكن الصحيح أنها تقبل. قال: لأن من شهد بشهادة يجر إلى نفسه نفعا بطلت شهادته في الكل. قال رحمه الله: وإن ادعى المكاتب دفع جميع المال إلى أحدهما. هذه صورة أخرى أو مسألة أخرى، فرع آخر. ادعى المكاتب حينئذ ما قال أديت إليهما، قال دفعت المال إلى فلان، إلى أحدهما سمى. قال: نعم. وإن ادعى المكاتب دفع جميع المال إلى أحدهما ليأخذ نصيبه منه، ويدفع باقيه إلى شريكه. يعني قام المكاتب في هذه المرة شريكان كاتبا، فوجد أحدهم هو الذي يدير الأعمال مثلا، فذهب إليه فقال: يا فلان، هذا حق كتابتكما، فخذ نصيبك وسلم نصيب شريكك. ماذا؟ سلمه نصيبه. إذن العبد ما سلم كل واحد منهما، سلم أحدهما وقال: أعطي الآخر. وقال المدعى عليه: بل دفعت إلى كل واحد منا حقه. فهي كالتي قبلها، إلا أن المنكر يأخذ حصته بلا يمين، لأنه لا يدعي واحد منهما دفع المال. نعم، واضح هذا. نعم. قال: وإن قال المدعى عليه: قبضت المال ودفعت إلى شريكي حصته، فأنكر شريكه. أي صورة أخرى. نعم. قال: قبضت المال وأخذت نصيبي وأعطيت شريكي نصيبه. نعم. قال: فعليه اليمين ها هنا. اليمين على من؟ على المنكر، لأنه يدعي التسليم إليه. نعم. فإذا حلف، لا، هنا اليمين على من؟ على المسلم، الشريك الذي دفع المال، يقول: أنا أعطيت وتقول ما أعطيت. إذن على هذا اليمين أنه أدى إلى شريك. نعم. قال: فإذا حلف فله مطالبة من شاء منهما بجميع حقه. من شاء منهما. نعم. من ماذا؟ الشريك أو المكاتب. فإن أخذ من المكاتب رجع على المقر لأنه قبض منه. رجع على المقر لأنه أخذ منه. نعم. سواء صدقه المكاتب في الدفع إلى شريكه أو كذبه. نعم. سواء صدقه المكاتب، صدق الشريك الذي أعطاه المال بأنه دفع إلى شريكه أو كذبه، ولا لا يهم، المهم أنه استلم المال كله. قال: سواء صدقه المكاتب في الدفع إلى شريكه أو كذبه، لتفريطه في ترك الإشهاد. لتفريط من هذا الذي استلم المال وأعطى شريكه وأنكر ويتحمل، لأن من المفروض أن يشهد بأنه أعطى شريكه، لكنه فرط فيتحمل المسؤولية. قال: فإن حصل للمنكر ما له من أحدهما عتق، وإن عجز المكاتب فللمنكر استرقاق نصفه والرجوع على المقر بنصف ما قبض، لأنه استحق نصف كسبه. يعني يرجع إليه، لا يرجع إليه أنه يأخذ مثلا قيمة الكتابة، لا، لأنه هو ما يعترف بأنه ماذا؟ حر، فهو رق، إذن حينئذ له نصف الكسب الذي سلمه لشريكه. قال: ويقوم على المقر لأن رقه كان بسبب منه وهو التفريط. ويقوم على المقر لأن العتق كان بسبب منه، فكان سببا في إتلاف حق شريكه فيقوم عليه، يعني يسري إلى نصيب الآخر. قال المصنف: قال: فإن حصل للمنكر، أي هو الذي يقوم الرق وليس العتق، لا يقوم. نعم. ويقوم، أعد العبارة. فإن حصل ويقوم على المقر لأن رقه كان بسبب منه. نعم. هو التفريط. أنت قرأت العتق؟ لا، رق. نعم. قال: لأن رقه كان بسبب منه هو التفريط. صلى الله على محمد.